علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام أخواتي الكلمات في أكاديمية أصول في المرحلة الثانية ومع مختصر ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى لصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند حديث السترة عنوان أو بوب له ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى حديث السترة للمصلي والمرور بين يديه. حديث السترة للمصلي والمرور بين يديه. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. الحديث. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة في أبواب سترة المصلي. وهذا الحديث له قصة، له سبب ورود، وأقصد بسبب الورود سبب سياق أبي سعيد رحمه الله تعالى رضي الله عنه لهذا الحديث. فقد ورد كما في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي صالح السمان رحمه الله تعالى قال: رأيت أبا سعيد الخدري يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد رضي الله عنه خلفه على مروان فقال: ما لك ولابن أخيك أبا سعيد أو يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. هذا الحديث إخوتي الكرام أخواتي الكريمات فيه جمل من الفوائد والآداب والأحكام. نقف بإذن الله عز وجل على شيء من تلك الفوائد وهذه المواعظ الجليلة والأحكام المتعلقة بسترة المصلي، وطبعا طريقتنا التي نسير فيها في شرحنا هذا هي مجرد إشارات فقط وليست يعني تعمقا في المسائل الفقهية، إذ ليس هذا هو محلها، إنما نذكر فقط إشارات فحسب. أولا، هذا الحديث أصل من الأصول التي اعتمد عليها العلماء في وضع السترة بين يدي المصلي. اختلف العلماء هل يجب على المصلي أن يضع سترة بين يديه أم لا، فمن العلماء من ذهب إلى وجوب وضع السترة، ومنهم من ذهب إلى أن السترة ليست بواجبة ولكنها على استحباب. قال ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى: ظاهر الحديث جواز مقاتلة الذي يمر بين يدي المصلي وسترته. الحديث ده ورد فيه لفظة استوقفت العلماء، وهي أنه إذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليقاتله. فالحديث في ظاهره يفيد أن المصلي يجوز له أن يقاتل من أراد أن يجتاز بين يديه إذا كان قد وضع السترة بين يديه، يعني في حال وضعه السترة بين يديه فأراد أحد أن يمر بينه وبين السترة، والسترة محلها يكون قبل موضع السجود، السترة محلها يكون قبل موضع السجود، والمقصود بالمرور بين يديه أن يمر ما بينه وبين السترة، والمقصود بمن مر بين يدي المصلي أيضا أن يمر بينه وبين موضع سجوده إن لم يكن قد وضع سترة. أما إن وضع سترة فالمقصود بالمرور هنا الممنوع أن يمر بينه وبين السترة. انتبه، يبقى المرور بين يدي المصلي عموما إن لم يكن له سترة، إن لم تكن له سترة، فإن المقصود بالمرور بين يدي أن تمر ما بين موضع سجود المصلي وبين موضع قدمه. ده الجزء ده موضع قدمه إلى موضع جبهته، ده هو بين يدي. فإن مر بعد موضع جبهته فحينئذ لا يسمى أنه قد مر بين يدي. أما إن وضع سترة فإنه غالبا السترة تكون بعد موضع سجوده وربما يقدمها شيئا ما. في هذه الحالة حتى وإن قدمها عن موضع جبهته لا يجوز لك أن تمر أمام السترة، لأن السترة الآن صارت كأنها موضع جبهته، صارت كأنها موضع جبهته، فلا يجوز لك أن تمر بينه وبين السترة. خلاص، هذه مسألة مهمة. طيب، الوجه الأول معرفة السترة المجزية. ما هي السترة التي تجزئ المصلي إن وضعها، وما هي السترة الغير مجزئة، وهل يشترط أصلا أن يضع المصلي بين يديه شيئا يستره على وصف معين، أم أي شيء يضعه المصلي أمامه كالسجادة مثلا إن وضعها وصلى عليها، هل تعد السجادة سترة أم أنها لا تعد سترة؟ الجواب على هذا، قال ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى: السترة على وجهين، متفق عليها ومختلف فيها. فالمتفق عليها هي قدر مؤخرة الرحل، قدر مؤخرة الرحل يعني قدر ذراع ارتفاع كده مثلا، مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل الذي يعني يتكئ عليه الراكب. الراكب لما بيركب على فرسه يكون راكب على الرحل موضوع على الفرس أو على الدابة على الناقة أو غيرها، يكون لها ظهر، تمام؟ هذا الظهر تقريبا ارتفاعه مثلا 50 سم تقريبا، تمام؟ فارتفاعها قرابة هذا الحد 50 سم تقريبا، قالوا قدر عظم الذراع وغلظ الرمح. قدر الذراع كده مثلا كده، وغلظ الرمح يعني كده حجمها، يعني سمكها يكون غلظ الرمح مثلا في هذا السمك، قطرها يعني مثلا بيكون مثلا نصف القطر مثلا سنتي أو 2 سنتي مثلا، نصف القطر مثلا 2 سنتي، قطرها يكون مثلا 4 سنتي تقريبا. طيب، هذا الوصف من أي شيء أخذوه؟ أخذ العلماء هذا الوصف من قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل آخرة الرحل، مثل آخرة الرحل، ده وصف الارتفاع. أما بالنسبة لسمكه فإنه مأخوذ أيضا من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وضعت العنزة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كسترة. العنزة رمح يوضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لأنها صفة العنزة التي كان بلال يضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر إذا أراد الصلاة، وما دون ذلك مختلف فيه وهو مذكور في كتب الفروع. وأما كيفية الصلاة إليها، طيب هذه مسألة ثانية. إذا وضعت أنت حينما أردت أن تصلي شيئا يسترك من الناس، قلنا أولا اختلف هل يجب عليك أن تضع شيئا أم لا، ثم خلاف بين العلماء في هذه المسألة. إن وضعت شيئا يسترك من الناس أمامك، هل تستقبله يعني تجعله قبل وجهك، أم أنك تجعله عن يسارك تكون أنت عن يمينه، يعني تكون أنت إلى الجانب الأيمن بالضبط كده، زي إذا أردت أن تقف خلف المصلي في صف ليس فيه أحد خلف الإمام، بتقف فين؟ أحسنته، عن يمينه، صح ليه؟ تقف عن يمينه، يبقى تتخذ الإمام لا تجعل الإمام قبل وجهك، إنما تقف عن يمين الإمام. فإذا وقفت ابتدأت صفا أنت، فالصواب، وربما يخطئ كثير من الناس في هذه المسألة، يأتي مثلا إلى الصف فيقف في طرف الصف الأيمن أو يقف في طرف الصف الأيسر. الصواب أن تقف خلف الإمام عن يمينه، يبقى مش ورا الإمام مباشرة، بل يعني تكون إلى يمين الإمام شيئا ما، تكون إلى يمين الإمام شيئا ما، ثم بعد ذلك يتم الصف من جاء عن يمينك، ثم بعد ذلك يتم الصف عن يسارك بعد ذلك. هذه هي سنة محمد صلى الله عليه وسلم كما ورد ذلك في جمل من الأحاديث. يبقى لما إذا وضعت بين يديك سترة فلا تستقبلها بوجهك، بل مل إلى اليمين. السترة هي ها؟ تعلمت شوية خلاص، فجعلها عن يسارك. قال أهل العلم وأيضا ها هنا علة تحملك على جعل السترة عن يمينك، أو تجعلك عن يمين السترة، وأن تكون السترة عن يسارك، تميل شوية خليها بعيد شوية عن قبل وجهك، وهي أنك لا تستقبل خشبة أو جمادا بين يديك وأنت تصلي، لأن هذه طريقة عبدة الأوثان، حتى لا تتشبه بهم، وقد نهينا عن التشبه بالمشركين وعبدة الأوثان في كل شيء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خالف اليهود والنصارى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمعن في مخالفتهم في كل شيء صلى الله عليه وسلم، حتى في الأشياء المحتملة كان صلى الله عليه وسلم يخالفهم فيها، لأنه لا شك يا إخوتي، وده أمر مهم جدا لعلي أنبه عليه الآن، لأن التشبه بالظاهر يحدث تشبها في الباطن. لما أنت تبدأ تتشبه بقوم ظاهرا، لا شك أن الباطن يتأثر بشيء من ذلك، وهذا أمر مجرب لا شك. إذا لبست ثيابا مساك وحاولت أن يعني تتشبه بهم في الظاهر، فإنك تشعر بتأثر باطن، في الباطن تشعر بشيء من التأثر. وإذا عياذا بالله لبست ثياب الفجار، فإنك تشعر بشيء وتشعر ببعض الجرأة على فعل المعصية. وهكذا المرأة المصونة إذا تحجبت وارتدت الزي الشرعي، إذا سترت المرأة جميع جسدها بحيث أنه لا يرى منها شيء، أو أنه لا يرى منها سوى الوجه والكفين فقط على الخلاف المشهور بين العلماء، ولم تتزين بزينة ولم تتعطر بعطر وخرجت هكذا قد تلبست بثيابها، فإنها تشعر بقرب من الله عز وجل، وتشعر بعظيم حياء وخشية وخوف من الله تعالى. أما المرأة إذا خلعت ثيابها أو إذا تبرجت وأبدت وأظهرت مفاتنها، فإنها تضع الحياء جانبا، بل إنها تشعر عياذا بالله بجرأة على فعل المعاصي يكون عندها الجرأة أعظم على فعل المعصية عياذا بالله. ولذلك الظاهر دائما يؤثر في الباطن، ومن ثم فإن ديننا قد اعتنى بالظاهر والباطن، اعتنى بإصلاح البواطن وهو القلب، واعتنى أيضا بإصلاح الظاهر. فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع لنا آدابا كثيرة جدا في أبواب اللباس والزينة، أبواب الآداب المتعلقة بظاهر الإنسان. لا تظن أو بعض الناس يطلق هكذا: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. نعم، انظر إلى هذا الحديث في أي مساق قد سيق وفي أي موطن، وهو حديث صحيح لا إشكال في ذلك، لكنه لا يعارض ما ورد من الأحاديث التي يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتناء بالزي واللباس وبالآداب والأحكام الكثيرة الموضوعة في باب الأدب المتعلقة بالزي واللباس. هذا أمر متفق عليه ولا خلاف فيه، فلينتبه لمثل هذا. فإن بعض المغررين المغرضين يدخلون سمهم في مثل تلك النصوص، وهؤلاء مثلهم كمثل الوعيدية الذين يدخلون نصوص الوعيد ويهملون نصوص الوعد، أو كالمرجئة وغيرهم الذين يستعملون نصوص الوعد ويرجئون أو يؤخرون نصوص الوعيد. وأهل السنة يجمعون بين النصوص كلها فيخرجون بالشيء المستقيم، بالأحكام المستقيمة، سواء كان ذلك متعلقا بعقيدتهم أو متعلقا بالأحكام. هذا هو الفهم المستقيم إخوتي، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وأن يفهمنا ديننا وأن يرزقنا الفقه في الدين وأن يعلمنا التأويل. طيب، عرفنا صفة المؤخرة، صفة السترة وأين توضع، وأنها توضع بعد موضع سجوده، وعلمنا أيضا أنه لا يجوز لك أن تمر بين يدي المصلي وبين السترة إن كان قد وضع سترة. واختلف العلماء في من لم يضع سترة هل له حرمة أم لا، وستأتي هذه المسألة إن شاء الله عز وجل. قال: وأما كيفية الصلاة إليها فتكون إلى الجانب الأيمن كما ذكرنا حتى لا يستقبلها. وأما المقاتلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليدفعه فإن أبى فليقاتله. أولا، قال أهل العلم: إنما يدفعه بشيء من الرفق واللطف، يعني إذا أراد أحد أن يمر بين يديك فإنك تدفعه هكذا، تمنعه برفق ولطف. بعض الناس يستعمل العنف مباشرة فيحمل هذا المار على أن يسبه أو أن يخطئ فيه. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفعه أولا؟ والمقصود بالدفعها هنا أن يدفعه بلطف، لأنه عكس المقاتلة، والمقاتلة أن يدفعه بشيء من القوة لأنه أصر وأبى. يبقى الدفع الأولى تكون بشيء من اللطف. لماذا؟ لأنه ربما يكون ساهيا أو ناسيا أو غافلا، أو أنه لا يعلم أنك تصلي. ممكن أنا أحيانا تجي تمر بين يدي الإنسان ويكون قاعد كده مثلا، تظنه لا يصلي وهو بيصلي وأنت لم تدرك أنه يصلي، أو أن تكون أنت قد شغلت بشيء فقد سهوت أو غفلت أو لم تدري به فمررت بين يديه، فممكن تكون ناسي أو ساهي أو غافل فتمر بين يديه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتنبيه، يعني كأنه يقول: نبه هذا الغافل أنه سيمر بين يدي المصلي. طيب، والتنبيه متى يكون؟ إذا أراد. والإرادة كيف تعرف؟ لا تعرف الإرادة إلا بعد الشروع بالمرور. يعني أنت واحد ماشي جنبك وتقومش ذا تدفعه، لا تدفعه إلا إذا وجدته سيمر هكذا، خلاص يعني اقترب منك حتى أنه سيمر، إذا بدأ بالمرور فاتبعه. تمام؟ طيب، انتبه جيدا. يبقى لا تدفعه قبل أن يمر، لأنك حينئذ قد تحركت في الصلاة لغير حاجة، وهذا مكروه، وإن كثر فإنه يبطل الصلاة. أول حاجة، لا تدفع من أراد أن يسير أو من مر إلى جانبك حتى تعلم إرادته للمرور. وكيف أعلم الإرادة؟ والإرادة شيء باطن. أقول الشيء الباطن يترجمه الظواهر اللي هو إيه؟ اللي هو الشروع في المرور. فإن شرع بالمرور بين يديك فادفعه حينئذ، حينئذ تدفعه بلطف لتنبيهه، كأنك تقول تنبه أيها الغافل أنك ستمر بين يدي مصلي يقف بين يدي الملك جل في علا، تريد أن تحول بينه وبين رب العالمين جل وعلا. فإن أبى، دفعته بلطف فأبى، مثل ما حدث بالضبط في هذه القصة. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان يصلي، فأراد شاب قريب لمروان بن الحكم، وكان مروان حينئذ أميرا على المدينة في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، كان أميرا على المدينة. فأراد هذا الشاب أن يمر بين يدي أبي سعيد، لأنه لم يجد مساغا، لم يجد مكانا يمكنه أن يمر منه إلا هذه الفرجة كانت بين يدي أبي سعيد. وأبو سعيد رضي الله عنه قد وضع سترة بين يديه. انتبه لهذه المسألة فإنها مهمة. الحالة دي هو أبو سعيد له حرمة. لماذا؟ لأنه قد وضع سترة بين يديه فجعل لنفسه حرمة، فلا يجوز لك حينئذ أن تتعدى. فالشاب أراد أن يمر فدفعه أبو سعيد بلطف. فنظر الشاب يمينا ويسارا فما وجد مكانا يمر به منه إلا هذا المكان، فأصر أن يمر مرة أخرى فدفعه أبو سعيد بقوة. وهذا يؤكد لك أن المقصود بالمقاتلة ها هنا الدفع بقوة، لا أن المقصود بالقتال أن يخرج سيفا وأن يقاتله، فإن فعل الراوي يدل على ذلك. ثم إن حرمة الصلاة أعظم حينئذ، يعني لو أنه قاتله فإنه قد يفعل في الصلاة ما هو أشد حرمة من مرور الرجل بين يديه، لأنه حينئذ سيقطع صلاته وستبطل. فإن الحركة في الصلاة إن زادت وكثرت وعظمت فإنها تبطل الصلاة. يبقى هنا الضرر أعظم ولا لا؟ الضرر أعظم. يبقى مصلحة الصلاة تقتضي ماذا؟ تقتضي أن يدفعه بقوة، مش أنه يقتله، لأنه لو قاتله لخرج عن مقصود الصلاة. ولذلك نقل جمع من العلماء الإجماع على أنه لا يقاتله، نقل جماعة من العلماء الإجماع على أنه لا يقاتله حقيقة. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن بعض الشافعية أجاز ذلك، يعني أن يقاتله حقيقة، واستبعد ابن العربي رحمه الله تعالى هذا الأمر. لكن الصحيح طبعا هو ما عليه جل أهل العلم أنه لا يقاتله بمعنى المقاتلة بالسيف، إنما يقاتله بمعنى الدفع. والدليل على ذلك فعل أبي سعيد، والراوي أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. فدفعه أبو سعيد رضي الله عنه دفعا شديدا، فذهب الشاب الجاهل يشتكي لمروان لأنه كان قريبا له. وأبو سعيد رضي الله عنه ما أن ختم صلاته حتى دخل على مروان في خيمته، فقال مروان لأبي سعيد: يا أبا سعيد ماذا فعلت؟ يعني هذا يشتكي منك. فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر هذا الحديث. يعني قال هذا الشاب أراد أن يمر فأبى فدفعته، فأصر أن يمر فدفعته بقوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك. وقد انتزع الإمام ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى كعادته ونظرته الثاقبة رحمه الله تعالى ودقة نظره فائدة جيدة تقوي وتؤكد أن المقصود بالمقاتلة هو أن يدفعه بشيء من القوة لا أنه يقاتله. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنما هو شيطان، فتكون المقاتلة كمن يقاتل الشيطان. أنت بتقتل الشيطان بإيه؟ بالسيف؟ السلاح؟ لا. ومن بتقتله بإيه؟ تقاتله بالأذكار والاستعاذة والقرآن وأفعال يسيرة. قال: يقاتل الشيطان، ومقاتلة الشيطان بالأفعال اليسيرة مثل الكتاب أو الرقية، لأن العمل اليسير، المقصود بالكتاب القرآن يعني، لأن العمل اليسير في الصلاة من أجل الضرورة جائز، فإذا قاتله قتالا شديدا يخرجه عن حد الصلاة، فقد رجع المصلي شيطانا ثانيا بل أشد منه. ولذلك قال علماؤنا المحققون: يدفعه دفعا لطيفا لا يخرجه من الصلاة، فإن أبى أن يرجع تركه واشتغل بالصلاة. واشتغل بالصلاة هذا منزع جديد. قال: فإنما هو شيطان. وقد اختلف أهل العلم فما المقصود بقوله فإنما هو شيطان، هل هو حقيقة أم أنه باب المجاز؟ وقد أطلق رب العالمين على العصاة والجبابرة والضلال الذين يضلون الناس أنهم شياطين، فالشيطان يطلق أيضا على الإنس، كما قال الله جل وعلا: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فجعل من الإنس أيضا شياطين. والشيطان هو الذي يتجاوز الحد في معصية الله عز وجل، فكل من صد عن سبيل الله عز وجل أو أمعن في المحرمات وفي محاربة الله ورسوله لا شك أنه شيطان، لا شك أنه شيطان. وقيل أن المقصود بأن الدافع له الشيطان، أي فإن معه شيطان، وقد ورد ذلك صريحا في لفظ: فإن معه القرين. فإن معه القرين هذا يدلك على أن الدافع له الشيطان، وهذا لا يخرجه عن المعنى الأول، فإن الشيطان وسوسه حتى صار شيطانا إنسيا، فمعه شيطان الجن يوسوسه فحوله إلى شيطان إنسي، فلا إشكال أن يجمع بين شيطان الإنس وشيطان الجن. المهم أن ابن أبي جمرة انتزع من هذه اللفظة فإنما هو شيطان، نحن مطالبين بأن نحن قتل الشيطان بالرقية بالقرآن بأشياء يسيرة مش بالحروب والقتال، فمثل هذا أيضا في مقاتلتي، المقصود بمعنى المقاتلة هنا نحو هذا دفع، يعني يكون في شيء من القوة. وهنا مسألة أيضا أخرى وفائدة مهمة: هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاتلة المار بين يدي المصلي لأجل أنه يحدث خللا في صلاة المصلي، أم أنه هو الآثم؟ الظاهر والله أعلم، هذا الذي استظهره ابن أبي جمرة وجمع من أهل العلم، أنه لا لخلل في صلاة المصلي، يعني في خلاف من علماء من قال لخلل يحدث في الصلاة، فإن المرور بين يدي المصلي يقطع عليه الخشوع ويقطع عليه التدبر مما يؤدي إلى حدوث خلل في صلاته، فيشوش المصلي عن استقبال الصلاة والسير فيها، فلأن الخلل سيقع على المصلي نفسه، فقد أمر المصلي نفسه أن يدفع من مر بين يديه، ولو لم يكن هذا هو الواقع لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يدفعه، طالما الإثم يقع على المار لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يدفعه، لأن الاشتغال بالصلاة حينئذ أولى له من الاشتغال بدفع الخصم إن لم يكن بدفع المار إن لم يكن سيؤثر على الصلاة. هذا انتزعه بعض أهل العلم، وأرى أن فيه شيئا من الضعف، والأظهر والله أعلم أنه للإثم الذي يقع على المار، ولا إشكال أبدا أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن ينبه المار أنه سيقع في شيء عظيم، لأنك إن رأيت كما استظهر ذلك ابن أبي جمرة، إن رأيت إنسانا سيسقط من فوق سد أو من فوق عمارة وأنت تصلي، يجب عليك حينئذ أن تخرج وأن تحاول أن تنقذ تلك النفس حتى لا تهلك هذه النفس، مع أنك في صلاة فتحاول أن تنقذ هذه النفس حتى لا تهلك، فأنت أيضا ها هنا مأمور أن تنقذ تلك النفس، لأنه سيهلك. سيهلك بماذا؟ سيهلك بأنه يقع في حد من حدود الله، بأنه سيرتكب معصية وذنبا يمر بين يدي المصلي فيقطع عليه صلاته، يبقى أنت أيضا مصلحة مراعاة مصلحة أخيك مطلبا مراعاة مصلحة أخيك من المطالب الشرعية التي ينبغي أن يراعيها الإنسان. تمام؟ وهذا هو الأظهر والله تعالى أعلم. مما يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم، حديث صحيح البخاري حديث أبي هريرة، ما عليه من الإثم فكان أو فوقف 40 لكان خيرا. 40 يوم 40 سنة. أبو هريرة قال: لا أدري لا أدري. لو يعرف الإثم الله يعرفه، لو مر بين يدي المصلي فوقف 40 لكان خيرا. وقد ورد بعض الآثار عن مسعود وغيره تدل على أن مرور المار بين يدي المصلي أنه يؤثر في صلاته وينقص من ثوابها وأجرها، والله تعالى أعلم. قال: والوجه الثاني فيه دليل على أن السترة تكون بكل شيء يؤخذ ذلك من قوله إلى شيء، فأتى بنكرة، ومن أجل ذلك وقع الخلاف بين العلماء، فمن تعلق بعموم اللفظ ولم يجعل فعله صلى الله عليه وسلم مخصصا في الإجزاء أجاز السترة بكل شيء، وقال: فعله ذلك يكون من باب الاستحباب، ومن جعل فعله عليه الصلاة والسلام مبينا للإجزاء قال: أقل ما يكون من ذلك، قال أقل ما يكون من ذلك لا يجزئ وهو الحق. يعني بعض العلماء قال أقل شيء أن يكون على النحو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال من شيء، لكن والله أعلم. الأظهر أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين بوصفه لمؤخرة الرحل ما ينبغي أن تكون عليه صورة السترة على الوصف الذي ذكرناه، والله أعلم. قال: والوجه الثالث فيه دليل على أن السترة لا تكون إلا حيث لا يؤمن المرور. يعني لو أنت واقف في البيت مثلا في مكان قد أعد للصلاة وتعلم أنه لن يمر أحد بينك، أو أنك تصلي في المسجد وحدك ولا أحد في المسجد، أو أنك تقف في مكان خال وتعلم أنه لن يمر أحد بين يديك، فحينئذ لا يلزمك أن تجعل بين يديك سترة، لأن السترة قالت لشيء، قال لشيء يستره من الناس. حسنته. فالمقصود من السترة أن تكون من الناس، لا أن السترة تكون لشيء آخر. يبقى هنا السترة المقصود منها أن تسترك من الناس. أيضا ها هنا فائدة أخرى: السترة هل تكون لأي مار يمر بين يديك؟ استظهر أيضا ابن أبي جمرة أن السترة لا تكون إلا لمن يمر من الناس، لمن يمر من الناس. ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى استظهر هذا المعنى من قوله لشيء يستره من الناس، فلا يلزمك أن تستتر مثلا من دابة تمر بين يديك. لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى جدار فأرادت شاة أن تمر بين يديه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يطاردها حتى مرت من خلفه ولصق بطنه بالجدار. وهذا يقوي أن السترة إنما توضع لمنع أي مار يمر بين يدي المصلي. الوجه الخامس فيه دليل على أنه ألا يقطع بالشيء في الحكم إلا بالدليل الذي لا يحتمل التأويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسم المار شيطانا إلا بعد أن أصاب. خذ بالك من النقطة دي. يعني ما ينفعش تقطع بالشيء إلا إن كان عندك دليل لا يحتمل التأويل. أخذ الفائدة منين؟ من إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحد أن يمر بين يديك فادفعه. ما قالش أهو، ما قالش إن هو شيطان في المرة الأولى لاحتمال أن يكون ساهيا أو ناسيا أو غافلا أو أي حاجة، وأنه لا يدري أنك تصلي. تمام؟ فمروره حينئذ ليس بقصد، فليس هو حينئذ يستحق أو لا يستحق حينئذ أن يوصف بكونه شيطانا. فإن أصر وأبى قال: فليقاتله فإنه شيطان. فشيطن متى؟ حينما أصر. الحكم حينئذ ينبغي ألا تطلق الحكم إلا إذا كنت متيقنا منه، أما إذا كان تم احتمال ما يمكن يكون فيه احتمال آخر. دائما لا بد أن تولد الاحتمالات إن كان هناك مساغا للاحتمال. خلاص، ده أمر مهم جدا يا إخوان. الوجه الخامس فيه دليل على أنه لا يحترم إلا من يحترم. معنى جميل جدا استنبطه أبي جمرة رحمه الله تعالى، لا يحترم إلا من يحترم. إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرور بين يدي المصلي إن وضع سترة، أما من لم يضع سترة فلم يحترم الصلاة، حينئذ لا يحترم إن وقفت في مكان يمر منه الناس ولم تجعل بين يديك سترة، فأراد أحد أن يمر حينئذ لا تدفعه، ولا يلزمك حينئذ أن تدفع أحدا، لأنه في هذه الحالة أنت لم تحترم الصلاة، ولو احترمتها لوضعت سترة بين يديك، حيث أنك لم تضع السترة فإنك حينئذ لا تحترم، ليس لك حرمة. يعني أقصد لك تحترم يعني إيه؟ ليس لك حرمة، فمن مر حينئذ أو لا يلزم الناس حينئذ أن يمرون بعيدا عنك، لو مر الناس ما بين يديك خلاص أنت من لم تجعل لنفسك حرمة. قال الوجه التاسع فيه دلنا على أنه يحكم للشخص بمقتضى فعله في الوقت ولا ينظر لما تقدم، يؤخذ ذلك من قوله فإنما هو شيطان على الإطلاق، ولم يفرق بين ما كان قبل ذلك على تقوى أو غير. يعني بمعنى إن أنت بتحكم على الإنسان من الفعل الذي فعله، ممكن إنسان يفعل فعل إجرامي تقول هذا أجرم، هذا الإنسان مجرم. لماذا مجرم؟ لأنه فعل كذا، يمكن يعمل صالحات أخرى، أنا ماليش علاقة غير بالفعل الإجرامي الذي فعله الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه شيطانا وحكم عليه بالشيطنة ولم ينظر في ظاهره في أعماله الباطنة ولا أنه كان بيعمل أعمال صالحات أم لا، بل حكم على الفعل الذي قام به الآن. فحينئذ تحكم على الفعل الذي فعله المرء الآن وبعد كده توكل أمره إلى الله عز وجل. هكذا إخوة الكرام نكون قد وقفنا على جملة عظيمة من فوائد هذا الحديث، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.